بالله مستعصما فماذا يضيرك كيد العبيد فماذا يضيرك كيد العبيد أخي فتبيد جيوش الظلام ويشرق في الكون فجر جديد فأطلق لروحك إشراقها ترى الفجر يرموقنا من بعيد ترى الفجر يرموقنا من بعيد أخي قد سرت من يديك الدماء أبس أن تشلى بقيد الإماء سترفع قربانها للسماء مخضبة بوسام القنود مخضبة بوسام القنود أخي هل تراك فإنت الكفاح وألقيت عن كاهليك السلاح فمن للضحايا يواسي الجراح ويرفع راياتها من جديد ويرفع راياتها من جديد أخي إنني اليوم صلب المراس أدق صخور الجبال الرواسي غدا سأشيح بفأس القناص رؤوس الأفاعي إلى أن تبيد رؤوس الأفاعي إلى أن تبيد فأسأر لكن لرب ودين وأمضي على سنتي في يقين فإما إلى النصر فوق الأنام وإما إلى الله في الخالدين وإما إلى الله في الخالدين أخي إنني ما سئمت الكفاح ولا أنا ألقيت عني السلاح فإن أنا مت فإني شهيد وأنت ستمضي بنصر مجيد وأنت ستمضي بنصر مجيد وإني على ثقة من طريق إلى الله رب الثنا والشروق فإن عافني الفوق أو عاقني فإني أمين لعهد الوثيق فإني أمين لعهد الوثيق أخي الضمد لا تلتفت للوراء طريقك قد قضبته الدماء ولا تلتفت هاهنا أو هناك ولا تتطلع لغير السماء ولا تتطلع لغير السماء فلسنا بطير مهيض الجناح ولن نستذل ولن نستباح وإني لأسمع صوت الدماء قويا ينادي الكفاح الكفاح قويا ينادي الكفاح الكفاح أخي إن ذرفت علي الدموع وبللت قبري بها في خشوع فأوقد لهم من رفات الشموع وسيروا بها نحو مجد تليد وسيروا بها نحو مجد تليد أخي إن متنا نلقى أحبابنا فروضات رب